الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها، وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها. بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة، يسمعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا أمر يبلغ إلى ما ذكرت من الشجاعة ويسكت عليه علماء الإسلام. أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. نعم. قلت: إن أردت العدل والإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده ما يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتية والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور، آكلا لما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإمام الصنعاني هذه الشبهة التي ربما أثارها هؤلاء عندما تكشف شبهاتهم التي يتعلقون بها فيحتجون بالكثرة ويقولون إن إذا نظرنا في أنحاء البلاد وفي شتى الأقطار نجد أن هذا الأمر منتشرا والناس في هذا كثرة كافرة، أفيمكن أن يكون هؤلاء على خطأ وقد شاع في البلدان وانتشر في المدن والديار والقرى، أيمكن أن يكون خطأ؟ فخلاصة استدلال هؤلاء واحتجاجهم هو الاحتجاج بالكثرة، ومن المعلوم أن الكثرة ليست مقياسا ولا معيارا لمعرفة حق من باطل. ولو كانت الكثرة معيارا ماذا يقول هؤلاء؟ وقد قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وقليل من عبادي الشكور. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ماذا يقول هؤلاء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. فهل مع هذا تعد الكثرة معيارا أو مقياسا توزن به الأمور؟ الحقيقة أن المنصف يدرك أن الكثرة ليست معيارا، والمعيار موافقة الحق وإصابة الهدى. ولو كان الإنسان وحده، ولو كانوا أهله قلة، فالعبرة بموافقة الحق وإصابته والاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فحاصل شبهة هؤلاء الاحتجاج بالكثرة. ولهذا قال رحمه الله: فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد. الأغوار من خفض من الأرض، والأنجاد من ارتفع. وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء، أي يتعلق بهم، يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور، إلى آخر ما ذكر. فهل هذا يعد معيارا تقوم به الأمور وتوزن به؟ ثم قال: بل هذه المساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون. هذا الكلام إضافة إلى ما فيه من احتجاج لا أساس له ولا أصل له، فيه أيضا مبالغة، فيه مبالغة عندما توصف ديار المسلمين أنها على هذه الحال. والحقيقة أن ديار المسلمين خالية من ذلك، إلا مناطق معينة أو مواضع معينة يبتلى أهلها بمثل هذه الأعمال، وإلا الغالب من فضل الله سبحانه وتعالى السلامة من ذلك. وإذا وازنت أو قارنت بين المساجد التي هي على الأساس وعلى الاستقامة وعلى البعد عن مثل هذه الانحرافات بالمساجد التي أقيمت على مثل هذا الباطل ومثل هذه الشركيات، تجد أن المساجد السليمة من ذلك أكثر. لكن هذه مبالغة، يقصد منها هؤلاء أن يروجوا لهذا الباطل وأن يروجوا لهذه الأعمال التي يمارسونها، زعما منهم أن أكثر مساجد المسلمين وأكثر أهل الإسلام على هذه الحال. وهذا أمر يكذبه الواقع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى استدلال، يعني حتى ولو كان الواقع يصدق ذلك فهو استدلال لا أساس له، لأن الكثرة ليست مقياسا، وإنما المقياس موافقة شرع الله عز وجل وموافقة ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله تعالى في الجواب عن هذه الشبهة إن أردت العدل والإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة، صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل. يقول لو تأملت في هذا الذي تذكر وجوده بكثرة تجد أنه ليس قائما على أصول علمية ولا على صلة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا على صلة بهدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما هو أمر توارثه الجهال والعوام والطغام جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، توارثوا هذه الأمور، وجدوا الآباء على ذلك والآباء وجدوا آباءهم على ذلك وتوارثوا هذا الباطل. فتوارثهم للباطل وتكاثرهم نشوءا عليه ليس هذا مقياسا ولا حجة في أن هذا الذي هم عليه حق وصواب. قال ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بتربته ويجعلونه طائفا على قبره فينشأ وقد وقر في قلبه عظمة ما يعظمونه. يعني هذا هو سبب انتشار هذه الأشياء، ليس سبب انتشارها أصول علمية صحيحة قامت عليها أو دعوة سنية صحيحة كانت من وراء انتشارها، وإنما انتشار هذه الأشياء أن المساكين ينشأون على جهل ويربون على الجهل وينشأون على الجهل ويتوارثون الجهل من الآباء والأجداد، هذا سبب وجود ذلك، ليس وجود ذلك ناشئ عن دعوة صحيحة كانت من وراء انتشار هذه الأشياء، وإنما هذه الأشياء توارثها الجهال والطغام والعوام وأشباه هؤلاء عن الآباء والأجداد، ويلقن منذ الطفولة الارتباط والتعلق الباطل بالقبور ونحوها. قال فينشأ وقد وقر في قلبه عظمة ما يعظمونه وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، يعني أعظم شيء في قلبه وله مكانة في نفسه هذا الذي نشأ معظما له. قال فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير لا يسمعون من أحد عليهم من نكير. انتبه لهذه الكلمة، يقول لا يسمعون من أحد عليهم من نكير، يعني منذ نشأ، تأمل عظم البلاء وعظم المصيبة، منذ نشأ وهو لا يسمع إلا هذا الأمر بين الآباء بين الأجداد لا يسمع إلا هذا الأمر، لم يسمع يوما من يدعوه دعوة صحيحة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ومن هذا القبيل أذكر قصة رويتها غير مرة، وهي أني كنت مرة في مسجد من المساجد وإلى جنبي رجل من إحدى الدول، فكنت أقرأ القرآن وكان هو يدعو ويبكي في دعائه حتى إن بكاءه كان مؤثرا ورافعا يديه، ثم رفع صوته قليلا في الدعاء وإذا بهذا البكاء وهذا الخشوع وهذه المنادات توجه إلى غير الله بالدعاء، بكاء وخشوع وإلحاح وهو متوجه في ذلك إلى غير الله، مدد يا فلان الحقني إلى آخره، استغاثة والتجاء ودعاء وتوجها إلى غير الله. فأخذته برفق وحادثته بهدوء، وأخذت أذكر له أولا فضل الدعاء في الكتاب والسنة، وفضل الخشوع في الدعاء والإلحاح، وأسوق له أدلة على ذلك. ثم انتقلت معه إلى خطوة ثانية، وهي أن الدعاء لا يقبل إلا بشروط وضوابط، وقلت له أهم ضابط في باب الدعاء أن يكون لله وحده، وأن يتوجه فيه إلى الله وحده، وألا يدعى إلا الله وحده. وأخذت أسوق له آيات من القرآن، مثل قوله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وسقت له آيات عديدة وهو يستمع. ثم انتقلت إلى السنة، وأخذت أسوق له أيضا أحاديث، كقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقلت له: النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بمريض قال: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقم. وأخذت أذكر له أمثلة من أدعيته عليه الصلاة والسلام. ثم لما انتهينا أردت أن أطمئن أن الرجل فهم استوعب الأمر أو لا، فطرحت عليه سؤالا، قلت له: ما رأيك؟ والسؤال في شيء من الخطأ، يعني تقرأ عليه آيات وأحاديث وتقول ما رأيك، ليس الإنسان رأي أصلا، لكن من باب أن أطمئن طرحت عليه هذا السؤال، قلت له: ما رأيك؟ فقال لي كلاما عجيبا، قال لي: كيف تقول ما رأيك وأن تقرأ علي آيات وأحاديث؟ كيف تقول لي ما رأيك وأن تقرأ علي آيات وأحاديث؟ قلت له: اسمح لي، أنا سمعتك تقول في دعائك: مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، ولهذا أقول لك ما رأيك أمام هذه الآيات والأحاديث التي تناثي العمل الذي أنت عليه. فماذا قال؟ قال لي: أنا من بلد كذا، سمى لي بلده، ما أحد قال لي هذا الكلام، ما أحد قال لي هذا الكلام، يعني رجل مسن ومنذ نشأ ولم يقل له أحد هذا الكلام، يعني هذه الآيات، ويوضح له هذا التوحيد وهذا الإخلاص وهذا التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. قال: أنا من بلد كذا، ما أحد قال لي هذا الكلام. وهذه مصيبة كثير من الناس، أن ينشأ ويترعرع ويكبر ويهرم ويشيخ، يشب عليه الصغير ويشيخ عليه الكبير كما قال المؤلف، ولا يسمع من يبين له التوحيد الخالص والإخلاص لله جل وعلا في الدعاء، بل يبتلى بأشياخ دعاة ضلال ينشئونه على التعلق بغير الله والتوجه في الدعاء والطلب والسؤال لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير. ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، يعني منذ ينشأ وهو ما سمع أحدا ينكر هذا أصلا، بل يسمع المؤيد والمشجع على هذا العمل، بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتية والتدريس إلى آخر كلامه، يقول ترى ذلك وأمثال هؤلاء معظمين لهذه الأشياء، معظمين لهذه الأشياء. فإذا نشأ الناشئ بين مجتمع هذا شأنه، وبين أناس هذه صفتهم وهذه حالهم، لا شك أن ذلك مدعاة لانتشار هذه الشركيات وشيوع هذه الأباطيل والمخالفات. قال يرى في هؤلاء معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور، آكلا ما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام. وإذا سمعوا شخصا يوما من الأيام ينكر هذا، قالوا ينكر الإسلام وينكر دين الله، لأنهم نسوا تنشئة أفهموا أن هذا هو الإسلام وهذا هو دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم عن وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. هذا أيضا توضيح للأمر، يعني يقول يعرف البصير والمتأمل أن سكوت العالم أو العالم أو سكوت الناس ليس دليلا، يعني السكوت أحيانا يكون له أسباب، أحيانا يكون عن خوف ويخشى من تسلط العوام عليه وإيذائهم له، وقد يكون بزعمه مثلا يؤثر السلامة، وقد يكون يحابي ويجامل ولا يبالي، قد يكون له مطامع، قد يكون. إذن السكوت مجرد السكوت ليس بقياسا. أحيانا يكون في الظاهر يظن أنه ساكت، ولكن في الباطن يناصح سرا ومجتهد في الإصلاح. فإذا مجرد السكوت أيضا هذا ليس مقياسا على صحة هذا الأمر، وسيضرب لذلك أمثلة توضح. قال: ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوث المسمات بالمجاب المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام، والعلماء والحكام ساكتون على الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار، أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم أو العالم دليلا على حل أخذها وإحرازها؟ هنا يذكر هذا المثال أخذ المكوس، أخذ المكوس وأن هذا الأمر منتشر، ويتحدث عن أمر في زمانه رحمه الله تعالى، فيقول يعني هذه المكوس المسمات بالمجابي، المكوس المسمات بالمجابي المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا، يعني أنسه وألفه الناس، لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فهل شيوع ذلك، يعني هذا استدلال المصنف، هل شيوع هذا الأمر وانتشاره دليلا على صحة هذا الأمر وأنه عمل سائق؟ فحتى وإن كان سكت مثلا على ذلك من سكت أو لم ينكر ذلك أحد، فعدم الإنكار قد يكون من ورائه أسباب، إما الخوف أو الضعف أو المحاباه أو يكون أنكر سرا. فأشاهد أن انتشار مثل هذه الأمور لا يعد مقياسا. وكم من أمور هي خطأ ومخالفة ويدرك الناس أنها خطأ تشيع وتنتشر فلا يعتبر ذلك حجة على صحتها. نعم. قال رحمه الله: بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربع التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وصيرت المسلمين ضحكة الشياطين، وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين. أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. هنا أيضا يذكر مثالا آخر عن أمر كان موجود في زمانه، وهو أن مكة أو المسجد الحرام كانت فيه أربعة محاريب، كانت فيه أربعة محاريب، وكل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء تقام في المسجد الحرام أربع مرات، تقام أربع مرات، محراب للأحناف ومحراب للحنابلة ومحراب للشافعية ومحراب للمالكية، ثم تقام الصلاة لهؤلاء فيصلون، ثم بعدهم تقام صلاة المذهب الآخر فيصلون، وهكذا. وهذا تمزق وتشرذم وفرقة وأمر ما أنزل الله به من سلطان، فكان أمرا موجودا. يقول: وكان الناس يأتون والعلماء يأتون، ومن أيضا وصفهم بقوله الأبدال والأقطاب، هذه ألفاظ محدثة وألقاب أيضا تبنى عليها أمور باطلة. والإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه الإنصاف في كرامات الأولياء وما لهم من الألقاب بين أن هذه ألقاب محدثة وباطلة وبني عليها أمور باطلة عند الطرقية ونحوهم، لكنه هنا يذكر أنه يأتي كل أحد من علماء وغيرهم، ولا سمع أن أحدا أنكر ذلك، مع أن الصحيح في زمانه وقبل زمانه وبعده العلماء نقل عنهم إنكار، نقل عنهم أو عن بعضهم إنكار ذلك، ووجد من أنكر ذلك، وبقي هذا الأمر، يعني أنشأه كما قال بعض ملوك الشراكسة الجهلة، وجعل هذه المحاريب التي فرقت ومزقت وشتتت وجعلت الناس بهذه الصفة، وبقي هذا الأمر إلى أن وحد الله سبحانه وتعالى هذه البلاد بمنه وفضله على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وأزال هذه المحاريب، وأراح الله سبحانه وتعالى به الأمة أمة الإسلام من هذا التفرق، وإلا كانت مصيبة عظيمة وشر عظيم عند بيت الله الحرام وأمام كعبة الله، المسلمون على أقسام وعلى فرق وكل يصلي وحده، وتقام الصلاة وهذا يجلس ما يصلي ينتظر مذهبه، فرقة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فمن نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على الأمة أن جمع الناس عند بيته الحرام على إمام واحد، بدل هذا التفرق وهذا التمزق الذي ما أنزل الله به من سلطان. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى يحتج ويستشهد بهذا أن وجود هذا الأمر وانتشاره ليس مقياسا على أنه الحق، بل هو أمر خطأ، وربما الناس الذين في ذاك الزمان ويمارسون هذه الطريقة في الصلاة كل يصلي وحده يظنون أنهم على الحق وأن هذا هو الصواب، لكن نعمة الله علينا نحن عظيمة أن نسأنا ونرى المسلمين مجتمعين على إمام واحد جماعة واحدة ليس بينهم هذا التفرق. وهذه من حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وغفر له. فالشاهد أن مثل هذه الاحتجاجات الذي يحتج بها هؤلاء وهو الكثرة أو الانتشار أو شيوع الأمر هذا ليس مقياسا. والأمر الذي يتحدث عنه المصنف هنا الآن كان هو الموجود في ذاك الزمان وفي ذاك الوقت، والآن لا وجود له، انتهى تماما وتخلص الناس منه ولله الحمد، فلا وجود له. فالشاهد شيوع الأمر وانتشاره ليس مقياسا، يعني في أعيد مرة ثانية أو ثالثة، كان هذا الأمر عند الكعبة والناس يأتون الحجاج والمعتمرين إلى آخره، وإذا وصلوا عند الكعبة يجدون المسلمين كم جماعة؟ 4 جماعات وكل جماعة تصلي وحدها. أرأيتم الزائر والحاج والمعتمر إذا صلى 2 أو 3 أو 4 أو أسبوعين ورجع إلى بلده، يرجع إلى بلده ومعه ماذا؟ يرجع إلى بلده ومعه هذه الفرقة. يقول نحن مثلا شافعية لن نصلي في بلدنا وراء أي إمام من مذهب آخر، فيرجعون إلى بلدهم والفرقة تسير معهم، وقد حملوها من عند الكعبة. فيكون هذا الأمر يسهم في العالم في التفرق، وهذه مصيبة عظيمة. وكان هذا هو الأمر الموجود في ذاك الوقت، كان هذا الأمر هو الموجود في ذاك الوقت. فهل وجوده وكثرته ورؤية الآتي إلى الحرم له بهذه الصفة، هل هذا يعد مقياسا على صحته وأنه هو الحق؟ الجواب لا. فإذا شيوع مثل هذه الأمور وانتشارها من التعلق بالقبور والتوجه إليها وصرف العبادات لها ليس مقياسا ولا دليلا على صحة هذا الأمر. يبقى المقياس دائما وأبدا موافقة الأمر للكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فهو الحق، وإن كان مخالفا لهما فهو الباطل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الممارسات التي يمارسها هؤلاء إذا ردت إلى الكتاب والسنة وجدنا أن حكمها في الكتاب والسنة أنها شرك وكفر بالله وتعلق بغيره سبحانه وتعالى، وجزء منها ممارسات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى، تقرأ التعليق مقتضى هذا، يعني هنا تعليق على قوله أفهذا السكوت دليل على جوازها، هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف. يعني ذكر هنا أن العلماء كانوا ساكتين، فهل فعلا كانوا ساكتين أم وجد من العلماء في ذاك الزمان وقبله وبعده من أنكر ذلك؟ نستمع إلى هذا التعليق. نعم. قال مقتضى هذا أن العلماء لم يستنكروا هذا، وهذا خلاف الواقع، فقد قال العلامة قطب الدين الحنفي في الإعلام بإعلام بيت الله الحرام: إن تعدد المقامات في مسجد واحد لاستقلال كل مذهب بإمام ما أجازه كثير من العلماء، وإن تعدد المقامات في وقت حدوثه أنكره العلماء غاية الإنكار. وإن تعدد المقامات في وقت حدوثه أنكره العلماء غاية الإنكار. ولهم في ذلك رسالات متعددة باقية بأيدي الناس الآن. ولهم في ذلك رسالات، يعني رسائل ومؤلفات متعددة باقية بأيدي الناس إلى الآن. فقول الإمام الصنعاني رحمه الله أنهم كانوا ساكتين، هذا باعتبار ما بلغه، أما باعتبار الواقع فهناك رسائل ومؤلفات وكتابات وجهود من أهل العلم في زمانه وقبله وبعده في إنكار هذا الأمر. نعم. وإن علماء مصر أفتوا بعدم جواز ذلك وخطأ من قال بجوازه. أما إنكار المؤلف لهذا الصنيع فلا شك في وجاهته وقد برئت به ذمته كما برئت ذمة من سبقه من العلماء. يعني يمكن أن نقول أيضا وهذا من لطيف ما يقال يعني قوله إن العلماء سكتوا, نقول العلماء ما سكتوا بل تكلموا, منهم الصنعاني رحمه الله ما سكتوا بل تكلموا منهم الصنعاني رحمه الله تكلم وبين وبرأ ذمته بالكلام. وغيره من أهل العلم ممن لم يبلغه كلامهم ولم يصل إليه كلامهم أيضا تكلموا وأنكروا ذلك. نعم. وقد حصل بفضل الله ما تمنوه بعد استيلاء الحكومة السعودية حفظها الله على الحرمين, فقد أزالت هذه المقامات وجمعت المسلمين على إمام واحد في الصلاة. وفي هذا تنبيه على أن ما يسجله الدعاة من الحق إن لم ينتفع به معاصر وهم معاصروهم فسينتفع به من وفقه الله ممن يأتي بعدهم, والله المستعان. هذا الذي سمعناه كلام الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله واصل. من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه منذ بدأ ولايته قضى على هذا التفرق في الصلاة حول الكعبة وجمع الناس على إمام واحد يصلي بهم مجتمعين غير متفرقين. هذا كلام الوالد. نعم. وقد سمعت من الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله وهو ممن أدرك ذلك الوقت يذكر أن واحدا ممن آلمهم ذلك التفرق تحدث مع واحد من المتعصبين لذلك التفرق فكان جواب ذلكم المتعصب أن قال الدليل على أنكم لستم على حق أنه ليس لكم مقام حول الكعبة, فكان جواب المنكر لذلك التفرق يكفي المسلمين جميعا مقام إبراهيم ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى. وقال أبو الطيب شمس الحق العظيم أبادي في كتابه التعليق المغني على سنن الدارقطني ومنها يعني البدع تكرار الجماعات بأئمة متعددة كما يصنع الآن في الحرم الشريف, كما يصنع الآن في الحرم الشريف في زمانه يعني. نعم. يقول ذلك منكرا ويعده من البدع. نعم. فيقولون هذا المصلى للشافعي وهذا للحنفي وهذا للمالكي وهذا للحنبلي ويسعون في تفريق الجماعة. قال القاضي الشوكاني في إرشاد السائل إلى دليل المسائل وإن من أعظمها خطرا وأشدها على الإسلام ما يقع الآن في الحرم الشريف من تفريق الجماعة ووقوف كل طائفة في مقام من هذه المقامات كأنهم أهل أديان مختلفة وشرائع غير مؤتلفة, فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. اقرأ. قال رحمه الله فإن قلت, قال رحمه الله فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره, وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة, وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة. فلا يرد السؤال, فإن هذا الابتداء والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة, وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. ثم قال رحمه الله فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. هذه أيضا شبهة قد تقال أو تذكر في هذا الباب, وجواب هذه الشبهة أن يقال ما الذي يثبت أنهم سكتوا, ما الذي يثبت, ما الدليل على أنهم سكتوا؟ قد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة, فالحق له دعاته وله أنصاره. فقول القائل إن الجميع كانوا ساكتين على هذا الأمر هذه دعوة, دعوى لا, لا, لا دليل عليها، دعوى عارية عن الدليل. ومر معنا قريبا أن الصنعاني رحمه الله تعالى تحدث عن هذه الحادثة العظيمة وهي قضية المقامات، وقال العلماء ساكتين، قال هذه الكلمة فيما يعلم هو، لكن رأينا أن واقع الأمر خلاف ما كان يعلمه أو يذكره. العلماء أنكروا، ولهم رسائل ولهم كتب، ونصوا على أن هذا من البدع ومن التفرق ومما لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولهذا أقول يكفي في الإجابة عن هذه الشبهة أن يقال ما الدليل على أنهم سكتوا، ما الدليل على أنهم سكتوا، مع أن واقع الأمر خلال امتداد الأمة التاريخي تجد المؤلفات الكثيرة في النصرة التوحيد والدعوة للعقيدة والتحذير من الشرك، ولا يمر عليه قرن من القرون ولا زمان من الأزمنة إلا وفيه جهود عظيمة مبذولة في الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك والتحذير من هذه الأباطيل، والكتب في ذلك كثيرة. بل بعض الباحثين اجتهد، الباحثين المعاصرين اجتهد في سرد مؤلفات أهل السنة عبر التاريخ في الدعوة للتوحيد ونصرة العقيدة والتحذير من الشركيات، فلا تجد وقتا ولا قرنا من القرون ولا زمانا إلا وفي علماء بدلوا. فقولهم أن الأمة اجتمعت وأنهم ساكتين هذا غير صحيح، هذا كلام لا مستند له ولا دليل عليه. فنقض هذه الشبهة يكون بهذا التقرير، ليس في الخوض في قضية الإجماع وصحة الإجماع من أساسه أو عدم صحتها. ولهذا الصنعاني رحمه الله جاء بكلام بعضه ينتقد، لكن الجواب على هذه الشبهة أن يقال أن دعوة هؤلاء أن ثمة إجماع، ودعوة هؤلاء أن الكل ساكت، هذه دعوة فجة ودعوة عريضة ولا أساس لها وليس هناك ما يصدقها، فيكفي في ردها ذلك. وإذا نظر المنصف في تاريخ أهل العلم في الدعوة إلى التوحيد والدعوة للاعتقاد الحق ورد الباطل ينظر يجد الجهود الكبيرة. ولهذا يمكن أن يقال لقائل هذه المقالة حدد لنا زمانا تدعي فيه هذا الإجماع وتدعي فيه هذا السكوت، ونذكر لك في ذات الزمان علماء بذلوا جهودا كبيرة في نصرة التوحيد والتحذير من هذه الأباطيل. يقول رحمه الله: قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. قال: فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإن دعواه كاذبة كما قال أئمة التحقيق. إن كان المقصود إبطال هذه، إن كان المقصود بهذا التقرير إبطال هذه الشبهة بنقض دعوى الإجماع عليها فهذا كلام في محله، أما إذا كان المقصود بنقض وجود الإجماع أصلا، وجود الإجماع أصلا واستحالته، فهذا محل نظر. إن كان مراد المصنف نفي الإجماع مطلقا ففيه نظر، فإنه هو نفسه يعني نفس الصنعاني ينقل بنفسه في سبل السلام إجماع العلماء ولا يعترض عليه، وفي مواضع من كتابه سبل السلام ينقل إجماع أهل العلم. فإذا كلامه هنا يحمل على أن حكاية هؤلاء للإجماع أجمعت الأمة على هذا الأمر، هذه دعوة عارية عن الدليل ولا صحة لها، بل هذا الباطل الذي يزعم هؤلاء أن الأمة مجمعة عليه ليس هناك إجماع عليه، بل من أهل العلم والدعاة الناصحين والفقهاء المحققين من أنكروا هذه على مد التاريخ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على حق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، ثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر. هنا يذكر رحمه الله هذا الأمر على وجه التنزل، يذكر هذا على وجه التنزل، يقول: لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه، لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره، لا يعتبر هذا دليلا. لو فرض، ومر معنا أن هذا غير صحيح حتى هو رحمه الله قرر ذلك، لكن لو فرض أنهم سكتوا، لو فرض أنهم سكتوا ولم ينقل إنكار لهم لذلك، هل هذا يعد دليلا؟ يقول: لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، والإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، والإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتفي الآخر. يعني إن انتفى الإنكار باليد فيكون الإنكار باللسان موجودا، وإن انتفى الإنكار باللسان فيكون الإنكار بالقلب موجودا. ومن الذي يدعي أنهم حتى بقلوبهم لم ينكروا ذلك؟ وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في الحديث الآخر قال: فمن جاهدهم بلسانه بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا انتفى مثلا إنكار اليد لم ينتفي إنكار اللسان، وإذا انتفى إنكار اللسان لم ينتفي إنكار القلب، ومن الذي يدعي أنهم لم ينكروا حتى بالقلوب أيضا؟ نعم. قال رحمه الله: ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين، ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان، فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. هذا مبني على إحسان الظن بالمسلمين وإحسان الظن بالفقهاء وعلماء المسلمين، ولا يجازى الإنسان في ويسارع إلى الوقيعة والطعن لم ينكروا أو لم يسمع منهم إنكار أو لا يوجد منهم إنكار أو نحو ذلك. فالإنكار له مراتب، فإذا عجز الإنسان عن الإنكار بيده والإنكار بلسانه وأنكر في قلبه برئت ذمته بهذا الإنكار، برئت ذمته بهذا الإنكار. ولهذا الأصل أن يحسن الظن بأهل العلم، ولا يدعى مثل هذه الدعوة أنه لا لم يوجد إنكار أصلا. قد تسيء بعض المخالفات في بعض البلدان ثم يقع بعض الجهال وبعض العوام في أهل العلم، ثم ما يدريك أيضا أن هذا العالم أو ذاك الفقيه قد ناصح سرا أو سعى إلى تخفيف الأمر من أمر أشد إلى أمر أخف، ما يدريك. هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما يدريك أن له جهود في المناصحة السرية، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: من كانت له حاجة أي نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية يعني لا ينكر عليه علانية، أرشد إلى أن تكون النصيحة سرا. والمناصحة سرا تكون بين العالم وبين ولي الأمر، تكون بين العالم وبين ولي الأمر. الشاهد أن هذا مثال لرد دعوة أولئك أن هذه لم ينكرها أحد، فيأخذون من ذلك تصحيح هذا العمل وأنه لم ينقل إنكار لأهل العلم لهذه الأمور. فهذه دعوة كاذبة كما سبق. ولو فرض أن تمة السكوت، فهذا السكوت إما هو في محيط الإنكار باليد أو في محيط الإنكار باللسان، ومن الذي يزعم أنه ليس هناك إنكار بالقلب لمثل هذه المنكرات؟ ومن أنكر بقلبه لعدم استطاعته الإنكار باليد واللسان أدى وظيفته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم. فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون على الإنكار إلا بالقلب، معذورون عن الإنكار إلا بالقلب، كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين. هذا مثل ما سبق على وجه التنزل، وإلا مر معنا نقول عديدة لأهل العلم في ذاك الوقت وبعده أنكروا، ومنهم كما قلت الإمام الصنعاني نفسه رحمه الله أنكر، وكتابته في الإنكار موجودة وها هي أمامنا نقرأها. فالعلماء أنكروا، والكتب والمؤلفات والرسائل هذه من وسائل الإنكار، من وسائل المنكر، إنكار المنكر ورد الباطل. فالعلماء أنكروا ذلك، لكن هذا جواب على وجه التنزل. ولهذا قدم لهذا الجواب بقوله: لو فرض، ثم ذكر هذا الجواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت ممكن له بقلبك. ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده: سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما لائما أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال: فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا، مختلا من جهتين. الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير، والثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه بلسانه، حتى يعرب عنه لسانه. قال بعض الملوك: وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم. فما كل سكوت رضا، فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ على كل حال، يعني الذي ذكره المصنف رحمه الله فيما سبق فيه كفاية، فيه كفاية في إبطال هذه الدعوة، دعوة السكوت. ويكفي أن يقال في هذا الباب: ما الدليل وما المستند وما البرهان على أن الجميع سكتوا، وأن السكوت على هذا الأمر طبق الآفاق؟ هذه دعوة لا مستند عليها، وهي عارية عن الدليل. ومر معنا أمثلة يقال فيها إن العلماء سكتوا، والواقع يدل على خلاف ذلك. فيكفي في إبطال ذلك أن هذا الأمر ليس عليه دليل وليس له مستند. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه. غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء. وسرجت عليه الشموع، وفرش بالفراش الفاخر، وألقيت عليه الستور، وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر، ويأتيه السدنة يكذبون أو يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع، حتى يغرس في جبلته كل باطل. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. ثم قال رحمه الله: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه. غالب أي وجودها، بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير. هذا نشأتها. يعني هل نشأت هذه القباب مبني على مستند شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لها مستند؟ الحديث والسنة الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ما جاء في حديث علي وغيره قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشيدا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهديه واضح عليه الصلاة والسلام، النهي عن تشييد القبور ورفعها، والنهي عن إسراج القبور ووضع الستور عليها، هذا كله ثبتت السنة بالنهي عنه. فبماذا يحتج؟ هل يحتج بواقع وجد في مناطق كثيرة من بلاد المسلمين، أو يحتج بالدليل الصحيح وبالحديث الثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ وعند وجود خلاف في أمر ما، أيرجع الناس في الاستدلال عليه إلى السنة الصحيحة، أو يرجعون إلى الواقع المعاش؟ والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد إنما هو إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا ينشأ عن تلك القباب والأضرحة والأبنية؟ ماذا ينشأ عن ذلك؟ قال: ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات. هذا في بدء الأمر، هذا في بدء الأمر، يعني أول ما يوضع في بداية الأمر يزورونه زيارة الأموات من دون توسل ولا هتف باسمه ولا دعاء ولا استغفار، هذا بداية الأمر. وإذا انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعده، ما الذي يحدث؟ قال: حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا شيد عليه البناء، غير القبور الأخرى. القبور الأخرى معروف هيئتها وصفتها، لكن يجد هذا القبر شيد عليه البناء وشرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، شموع وزهور وستور، ويطلع أيضا بالذهب، وهيئة فاخرة ومنظر يجذب العامي والجهل. فإذا جاء العامي وجد هذا الأمر، هل سيتعامل مع هذا القبر مثل ما يتعامل مع القبور التي الأخرى؟ هل سيكون نظرته لهذا القبر مثل نظرة لتلك القبور؟ الجواب لا، سيفتن. أضف إلى ذلك ماذا؟ أضف إلى ذلك أن السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، وأنزل بفلان الضر، ودفع عن فلان كذا، وجلب لفلان كذا، يشيعون مثل هذه الحكايات والأخبار. فيجتمع على الجهال أمران: هذه البنايات بهذه الصفة، وسدنة من حولها يكذبون لترويج الباطل والدعوة إلى الضلال، وحينئذ تهدم العقيدة ويهدم الإسلام، وينتشر والعياذ بالله الشرك في العوام والطغام. قال: ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. اقرأ الهامش. النهي عن البناء على القبور ثبت في صحيح مسلم، والنهي عن الكتابة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفي بعضها عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر، وروايته عن جابر مرسلة، وفي بعضها عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وفي جميعها عن عنة بن جريج وأبي الزبير، وقد صححه الحاكم والذهبي والألباني. انظر أحكام الجنائز. وليس في البناء والكتابة ذكر اللعن، وأما إسراج القبور فقد ورد فيه اللعن عند أبي داود وغيره من رواية أبي الصالح باذان عن ابن عباس، وأبو صالح ضعيف، ويدل لتحريمه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. أي في هذا الباب نوعان من الأدلة، هناك أدلة عامة في النهي عن المحدثات في الدين، وأن كل بدعة ضلالة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة. فمثل هذه الأعمال: الإسراج على القبور، البناء عليها، الكتابة عليها إلى آخره، كل هذه الأمور ليس لها وجود في هديه عليه الصلاة والسلام، فتكون داخلة تحت قوله كل بدعة ضلالة، وتحت قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهناك أدلة خاصة في النهي عن تشييد القبور، حديث علي قال: لا تدع قبرا مشيدا إلا سويته. وأحاديث أيضا في النهي عن الكتابة، النهي عن الإسراج، ورد في ذلك أحاديث خاصة. وابن القيم رحمة الله عليه تكلم بتوسع وبفائدة عظيمة وبكلام ينبغي على طالب العلم أن يقف عليه في كتابه العظيم إغاثة اللهفان. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم ونفع الله بكم. يقول السائل: يوجد في بلدنا رجل معالج يقول يجوز التعامل مع الجن، وينسب هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أعماله أنه قام بفصل عملة معدنية حيث فصل الجزء الفضي عن الذهبي بعدما قرأ ونفث عليها، ولديه القدرة على فتح الأبواب، ويقول هذه كرامات أهل السنة. هذا لا ينبغي، بل لا يجوز لمسلم أن يذهب إليه ولا أن يتعامل معه. ومثل هذه الأمور إنما تنشأ وتروج عند من خف في ميزانه، أو خف عنده ميزان السنة والاهتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذا الرجل أو من يتعامل مثل هذه المعاملات ويدعي ذلك نوعا من الكرامات، مثل هذا لا يذهب إليه. ومن المعلوم أن ولي الله حقا وصدقا ومن يكرمه الله جل وعلا بالكرامات لا يأتي بها ليتفاخر بها على الناس وليظهر نفسه بين الناس، وليست هذه من صفات أولياء الله حقا. والكرامة كما قال أهل العلم تسر المؤمن ولا تغره، لا يغتر ولا يتفاخر بها، يسر ولكن لا يغتر. أما أن تكون هذه وسيلة للمفاخرة وأنا أستطيع أن أفعل كذا وأنا كذا، ويدعي لنفسه مثل هذه الأمور، هذه ليست من صفات أولياء الله وعباده المقربين. وعلاج المرضى بالرقية المشروعة بأن يقرأ عليه من كتاب الله والدعاء الماثور، هذا أمر دلت عليه الدلائل. أما علاجهم بمثل هذه الأعمال، استخدام المعادن والنحاس ونحو ذلك، أو علاجهم بزعم التعاون مع الجن المسلم، كل هذا أمر لا أصل له ولا مستند له في ما جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذا المدعي أنه يتعامل مع الجن المسلمين الذي يدعي ذلك، ما الذي يثبت دعواه؟ ما الذي يثبت دعواه؟ ومن يتعامل معهم ما الذي يعرفه على إسلامهم أو أنهم قوم يمكرون به؟ وكم من أناس من هؤلاء مكر به الجن وادعوا أنهم جن مسلمون يعاونونه وهم يمكرون به وبمن يأتيه، إلى أن يوقعوه في الخرافة والدجل وأكل أموال الناس بالباطل، وبينه وبين نفسه يزعم أنه يتعامل مع جن مسلمين، وهو في الحقيقة يتعامل مع مكرة يمكرون به ويمكرون بمن يأتي إليه. نعم. يقول السائل: ما سبب تخصيص اللون الأخضر من السدن بتغطية القبور بالقماش والسكر؟ هذا شاع عند الطرقية، تخصيص هذا اللون لتغطية لوضع الستور على الأضرحة ولطلائها، وأيضا يخصص بعض ذلك، يعني يخصص بعض هؤلاء اللون الأخضر لللباس، يخصصونه لللباس، ويعد عندهم نوع من التميز لشيخ الطريقة في لباسه، وأن هذا يدل على معنى معين. كل هذا لا أصل له، كل هذا من التعلق بالخرافة والباطل ولا مستند له. نعم. يقولون هذه أسئلة: ما هي المكوس مع ذكر الدليل تحريمها من المكوس؟ الضرائب، الضرائب، المكوس الضرائب. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر وهو أقرب المساجد إلى بيتي؟ ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ إذا كان على علم أن القبر في المسجد إذا كان على علم أن القبر في المسجد فلا يصلي فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا. والعلة في ذلك حماية حمى الدين من الوقوع في الشرك وعبادة المقبورين. نعم. يقول السائل: ما حكم التصوير بالفيديو؟ الحكم حكم التصوير سواء بالفيديو أو في غيره عند المحققين من أهل العلم أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، ولا يكون هذا التصوير إلا إذا اضطر إليه الإنسان، إذا كان هناك ضرورة لذلك تدعو إلى ذلك فيفعل من هذا الباب. والآن أصبح كثير من الناس، وهذا من الظواهر المؤسفة في زماننا، لا هم لهم إلا التصوير، لا هم لهم إلا التصوير، حتى في أماكن العبادة والتقرب في الحج والعمرة وإتيان المساجد يدخل، ليس دخول الخاشع المطمئن الراجي رحمة ربه، يدخل وهمه أن ينتقط لنفسه صورا تذكارية هنا وهناك، هذا الذي يفكر فيه وينظر في الأماكن ويبحث عن المكان الأجمل والأهيأ والأجود لأخذ الصورة، وهذا همه في زيارته، التقاط أكبر قدر من الصور التذكارية، بينما هذه الزيارات للمسجد النبوي ولبيت الله الحرام قربة بينك وبين الله، تدخل خاشعا مطمئنا ذاكرا داعيا تاليا لكتاب الله متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال. أما أن تلتقط مثل هذه الصور ثم يذهب إلى بلده ويجلس مع رفقائه وأصحابه ويقول: هذه صورتي في المسجد الحرام، وهذه صورتي عند الكعبة، وهذه صورتي وأنا أطوب، وهذه صورتي وأنا أسعى، وهذه صورتي وأنا في المسجد النبوي، وهذه صورتي وأنا ذاهب، كلها أصبحت مراءة للناس. والأصل في العبادة بينك وبين الله مخلصا، يقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحج على وجه الخصوص تحصل مآسي في هذا الباب وأمور مؤلمة ومناظر يعني نراها ويراها غيرنا مؤلمة جدا من واقع بعض الحجاج المعتمرين، يعني حتى مما رأينا أن بعض الحجاج يقف في عرفات وعند الجمرات ثم يعطي صاحبه آلة التصوير ويطلب منه أن يلتقط الصورة، ولما يبدأ يصور يرفع يديه، لما يبدأ صاحبه يصور يرفع يديه، وإذا انت التصوير ينزل يديه. لماذا هذا العمل؟ هل هاتان اليدان رفعتا لله؟ هل رفعتا لله؟ يرفعها وقت التصوير، وإذا انت التصوير نزلت اليدين، ثم يأخذ الصورة في بلده ويقول: انظروا وأنا عند الجمرات أدعو الله، هذه صورتي وأنا أدعو، وهذه في عرفات وأنا أدعو الله، يمكن يضعها في صورة مكبرة ويكتب تحتها: صورتي في عرفات وأنا ماد يدي أدعو الله. وما دعا الله، ما دعا الله، هو رفع يديه فقط وقت التصوير، عندما أرادوا التقاط الصورة له رفع يديه. ويمكن أيضا وقت رفع الدعاء يتخشع في هيئته ويظهر الانكسار وتلتقط الصورة، ثم ينتهي كل التدين والتعبد ورفع اليدين، ينتهي بمجرد التقاط صورة تذكارية. هل هذا عمل لله؟ هل هذه قربة يتقرب بها إلى الله؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهؤلاء يعني عوام يغلب عليهم الجهل وعدم الفهم وعدم البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، وكثير من هؤلاء من فضل الله إذا نبه تنبه وترك هذا الأمر وترك مثل هذه الممارسات التي تفعل، وأبقى أعماله بينه وبين ربه يرجو بها ثواب الله عندما يلقاه في الدار الآخرة. ثم هؤلاء الناس عندما يريهم هذه الصور ماذا يفيدونه وماذا يغنون عنه شيئا؟ لا يستفيد منهم شيء ولا ينتفع منهم بأي منفعة ولا أي فائدة، بل بعضهم ربما انتقده في صورته، ربما بعضهم انتقده يريه الصورة يقول ليش واقفون أنت، ليش ما وليش يدك هكذا رفعتها، ينتقده ما يعني يريد أن يكسب محمدة الناس فلا يظهر بها فيخسر كل شيء. وهذه حقيقة من الأمور المؤلمة، ونسأل الله الكريم أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدي ضالهم وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.